ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. ورأيت النار فلم أرك اليوم منظرا قط. ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا بما يا رسول الله؟ قال بكفرهن. قيل أيكفرن بالله؟ قال بكفر العشير وبكفر الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. قال وحدثناه محمد بن رافع قال حدثنا إسحاق عن ابن عيسى قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم في هذا الإسناد بمثله غير أنه قال ثم رأيناك تكعكعت. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يورد الأحاديث المتعلقة بصلاة الكسوف. وكنا قد عرضنا في درس ماض حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما في وصفها لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف، حيث دخلت على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي تصلي فسألتها فأشارت لها إلى السماء، يعني أن الشمس كسفت. ثم قامت تصلي وأحست بطول القيام حتى كاد أن يخشى عليها، فما كان منها إلا أنها أخذت قربة فيها ماء وضعتها بجنبها وأخذت تصب من هذا الماء على رأسها وتغسل به وجهها حتى استعانت بعد الله تعالى بهذا الماء وصلت مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صلاة الكسوف. وفي وصفها لصلاة الكسوف تبين أنها صلت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف، حيث ركع فيها ركوعين وسجد فيها سجودين، فكان مجموع الركوعات التي صلاها 4 ركوعات ومجموع السجدات 4 سجدات في ركعتين كما وصف ذلك رضي الله تعالى عنها. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله رواية تعد متابعة لرواية أسماء الأولى، فقال رحمه الله تعالى قال وحدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا حبان قال حدثنا وهيب قال عن منصور أو حدثنا منصور يعني ابن عبد الرحمن الذي كان مدار الحديث الأول عليه، ومنصور كان قد حدث بهذا الحديث عن أمه وهي صفية بنت شيبة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما، وهو في هذا الحديث قال حدثنا منصور عن أمه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما الحديث. ورواة هذا الحديث شيخ الإمام مسلم هو أحمد بن سعيد الدارمي، وأحمد ابن سعيد الدارمي هو أحمد بن سعيد أحمد بن سعيد ابن صخر الدارمي أبو جعفر السرخسي قال إنه ثقة حافظ من الطبقة الحادية عشرة، مات سنة 53 و200، وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة. قال حدثنا حبان، وحبان هو حبان بن هلال أبو حبيب البصري، قال ثقة ثبت من الطبقة التاسعة، مات سنة 16 و200، وروى له الجميع. قال حدثنا وهيب، وهو وهيب بن خالد ابن عجلان الباهلي مولاهم أبو بكر البصري، قال ثقة ثبت لكنه تغير قليلا بأخرة، من الطبقة السابعة، مات سنة 65 و100، وروى له الجميع. ثم انتهى الإسناد إلى منصور. ووهيب هذا يتابع ابن جريج الذي سبق أن عرفنا به في الدرس الماضي متابعة تامة في منصور بن عبد الرحمن عن أمه صفية بنت شيبة عن أسماء بنت أبي بكر الصديق. فمسند هذا الحديث هي أسماء، ومدار الرواية على منصور، وتابع وهيب تابع ابن جريج في هذه الرواية. قال كسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ففزع فأخطأ بدرع، أي فأخذ درعا وارتدى به، والدرع إما أنه ثوب قصير أو أنه من ثياب النساء ثوب للمرأة. فلما شوهد وهو يأخذ الثوب عجلا ليدرك صلاة الكسوف أرسل إليه بردائه وأخذ منه الدرع، لأن الذي يناسبه في الصلاة هو الرداء. قال حتى أدرك بردائه بعد ذلك. نعم، ما سمع. لا لا، ليس هذا المراد. الدرع الذي يلبس في الحرب غير الدرع الذي يلبس في السلم، والدرع في السلم ولبس المرأة، المرأة كما جاء أنها تصلي في درع وخمار، فهو أشبه بلباس النساء، وربما أخذه خطأ حيث كان درعه أو درع أهله ورداؤه كان معلقين، فالنبي عليه الصلاة والسلام من حرصه وإسراعه أخذ الدرع بدلا من الرداء، وهذا الذي يتناسب مع ما قالت أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها. قالت حتى أدرك بردائي، يعني فبدله بعد ذلك. قالت فقضيت حاجتي ثم جئت، يعني ذابت وتوضأت استعدادا للصلاة، ودخلت المسجد فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، وقد مر بنا في الرواية السابقة أنها دخلت على عائشة رضي الله عنها وعائشة تصلي، ولا تعارض بين هذه الروايات. قالت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما فقمت معه فأطال القيام حتى رأيتني أريد أن أجلس، وفي الرواية السابقة حتى إنها خشيت أن يأخذها شيء من الغشي. قالت في الرواية الماضية فقلت ما شان الناس يصلون، فأشارت برأسها إلى السماء فقلت آية؟ قالت نعم. فأطال رسول الله صلى الله عليه وسلم القيام جدا حتى تجلاني الغشي. وهنا عبرت عن ذلك بقولها رضي الله تعالى عنها فأطال القيام حتى رأيت أني أريد أن أجلس، ثم التفت إلى المرأة الضعيفة يعني التي تصلي بجانبها فأقول هذه أضعف مني، وهذا يزيدها عزم في صبرها وتحملها، فأقوم يعني أقوم قائمة أتابع صلاتي ولا أجلس. قال فركع فأطال الركوع، ثم رفع رأسه فأطال القيام، حتى لو أن رجلا جاء يعني مسبوقا فوجد النبي صلى الله عليه وسلم على تلك الحال لظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال في ركعته الأولى وقراءته الأولى. قالت حتى لو أن رجلا جاء خيل إليه أنه لم يركع، ثم ذكرت بقية الحديث. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله شاهدا لحديث أسماء من ضمنه شواهد الباب من رواية عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، لكن الذي يفترق بين رواية ابن عباس ورواية أسماء أن أسماء رضي الله عنها ذكرت في حديثها أن النبي صلى الله عليه وسلم ركع ركوعين، وفي حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ركع ركوعات ثلاث، وظاهره أن الروايتين تتعارضان، لكن إذا عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف كسوف الشمس أكثر من مرة، وعندئذ يمكن الجمع بين الروايات بأن للإمام أن يصلي ركعتين، أن يصلي ركوعين، وله أن يصلي بثلاث ركوعات، ويزول الإشكال الوارد بين الروايات. هذا الحديث شيخ الإمام مسلم فيه وسويد بن سعيد قال حدثنا حفص بن ميسرة قال حدثني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. أما سويد بن سعيد شيخ الإمام مسلم فهو سويد بن سعيد بن سهل الهروي الأصل، ثم الحدثاني ويقال له الأنباري أبو محمد، قال صدوق في نفسه، إلا أنه عمي فصار ربما يتلقن ما ليس من حديثه. ولما كان يروي ما ليس من حديثه وليس له حق رواية هذه الروايات أفحش الإمام ابن معين، أفحش القول فيه، يعني أنه رماه بالكذب، أفحش القول أو ابن معين القول يعني فيه، وهو من قدماء الطبقة العاشرة يعني من كبارها. مات سنة 240، وروى له الجميع. مات سنة 240، وروى له مسلم وابن ماجه. أما الشيخ البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي لم يخرجوا له، وإنما روى له أبو داود، إنما روى له مسلم وابن ماجه. نعم، يعني هو دون درجة الثقة. والصدوق عند علماء الحديث هو الضابط العدل الضابط، وضبطه يكون خفيفا. قال حدثنا حفص بن ميسرة، وحفص بن ميسرة هو العقيلي أبو عمر الصنعاني نزيل عسقلان، قال ثقة، ربما وهم، من الطبقة الثامنة، مات سنة 81، وروى له البخاري ومسلم وأبو داود، لكن في المراسيل والنسائي وابن ماجه. أخرجوا له قال حدثني زيد بن أسلم، وزيد بن أسلم هو العدوي مولى عمر يعني الخطاب بن الخطاب أبو عبد الله وأبو أسامة، كأن له كنيتين. قال عنه إنه ثقة عالم، وكان يرسل، من الطبقة الثالثة، مات سنة 130، وروى له الجميع. قال حدثني أو عن عطاء بن يسار، وعطاء بن يسار هو الهلالي أبو محمد المدني، مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، قال إنه ثقة قال ثقة فاضل صاحب مواعظ وعبادة من صغار الطبقة الثانية، مات سنة 94 و100 وروى له الجميع. قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال انكشفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه فقام قياما طويلا قدر نحو سورة البقرة، وأدى في الركعة الأولى ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا يعني فقرأ مرة ثانية، وهذا هو الركوع الثاني وهو دون القيام الأول، ثم رفع أو ثم ركع ركوعا وهذا هو الركوع الثاني وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا وهذا هو الركوع الثالث وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، يعني أنه صلى في كل ركعة بركوعات ثلاث، ثم سجد ثم انصرف ثم سجد السجدة الثانية ثم تشهد فسلم. ولهذا جاء في هذه الصفة أنه ركع ثلاث ركوعات وسجد سجودين، لكنه لم يبين طول ومقدار السجود، وقد جاء في روايات أخرى أن سجوده قريبا أن سجوده قريب من ركوعه. هكذا جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ثم زاد عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم ما فرغ من صلاته إلا وقد انجلت الشمس وذهب الكسوف، ولكنه عليه الصلاة والسلام خطب الناس بعد الصلاة، وهذا ما نقله كثير من أهل العلم، واختلفوا في الصيغة التي دعا بها، وبينوا أن النبي عليه الصلاة والسلام أثناء خطبته أورد ذكر النار وذكر الجنة وذكر الشفاعة، وكلها أدعية مشروعة في هذه الصلاة. ولذلك يسن لمن يصلي صلاة الاستسقاء صلاة الكسوف أن يدعو بهن. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم عرضت له بعض المعجزات في هذه الصلاة، فأري الجنة وأري النار ورأى ملائكة العذاب وملائكة الرحمة وسأل عن أمور أخبر بها صلى الله عليه وسلم من أمور الغيب، ولذلك يعد هذا الحديث من أحاديث أعلام النبوة، إذ به تميز النبي صلى الله عليه وسلم بالرواية حيث رأى من آيات ربه، حتى إنه صلى الله عليه وسلم هم أن يأخذ شيئا من ثمار الجنة، وجاء في بعض الروايات أنه قطف يعني من عنبها، لكنه صلى الله عليه وسلم ترك ذلك حيث لم يؤذ الله، وأن أخذه قد يكون فيه شيء من التجاوز، لذلك اكتفى بوصفه وبين أنه لو قدم لأهل الأرض إلى أن تقوم الساعة ما استطاعوا. لذلك صلى الله عليه وسلم تركه. وهذه المواقف التي عرضت لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي مواقف عرضت له في اليقظة وليست في المنام، ولهذا عدت من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. قال: ورأى الصحابة رضوان الله عليهم شيئا من ذلك حيث لاحظوه وقد تقدم، كما لاحظوه وقد تأخر، ورأوا حركته صلى الله عليه وسلم في حرصه على أن يتناول شيئا من الجنة، ثم إنه ترك مما يدل على أن الأمر وقع حقيقة لا مجازا كما يزعم من ينكر أمثال ذلك. ثم أطلع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة على مشهد من مشاهد النار، أجارنا الله وإياكم من عذاب النار، ورأى أن أكثر أهل النار من النساء، وقد بين عليه الصلاة والسلام الحكمة التي شهدها، وهي إن النساء يكفرن العشير، والمراد بالعشير يعني الزوج، ومعنى يكفرنه يعني لا يعترفن بحقه وبفضله، وضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في ذلك، وهو لو أن الرجل أحسن إلى المرأة مدى الدهر لكنه قصر إما عن النفقة أو عن الحقوق أو غير ذلك، فعندما يصطدم مع امرأته ويسرد كل واحد منهم صنيعه للآخر وعطاءه للآخر، لكن المرأة تجحد ذلك وتقول ما رأيت منك خيرا قط، ومعنى ذلك أنها تجحد النعمة التي قدمت لها، لا سيما إذا كانت هذه النعمة ليس لها الأثر البارز في حياة هذا الإنسان. لذلك كانت تقول ما رأيت منك خيرا قط، إلا أن الملامس أن النسوة وإن أبدت هذا الإنكار وهذا التذمم لكن الأمر اليسير والإحسان اليسير لها لعله يذكرها بفضل هذا الرجل. لذلك ينبغي كما أمر الشارع أن يحسن الرجل إلى المرأة ولا يستجيب لمثل هذه الأقوال التي تصدر منها، فإنها أقوال غير مسؤولة. ثم ساق الإمام مسلم الحديث نفسه على سبيل المتابعة من رواية محمد بن رافع قال حدثنا إسحاق يعني ابن عيسى قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم، والحديث مداره على زيد بن أسلم في الروايتين. وإن كان قال وحدثنا محمد بن رافع، وهو محمد بن رافع القشيري النيسابوري، قال عنه الحافظ إنه ثقة عابد من الطبقة الحادية عشرة، مات سنة 45 و200، وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. قال حدثنا إسحاق يعني ابن عيسى، وإسحاق بن عيسى هو ابن نجيح البغدادي أبو يعقوب ابن الصباغ. قال سكن أذنه وهو صدوق من الطبقة التاسعة، مات سنة 14 و200، وروى له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. يروي الحديث عن مالك، ومالك هو مالك والذي سبق أن ذكرت ترجمته، وهو مالك ابن أنس ابن مالك ابن أبي عامر ابن عمرو الأصبحي أبو عبد الله المدني. المدني الفقيه إمام دار الهجرة، رأس المتقنين وكبير المتثبتين، حتى قال الإمام البخاري: أصح الإسناد كلها مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. هو من الطبقة السابعة، مات سنة 79 و100، وروى له الجميع. هذا هو الإمام مالك رحمه الله، وهو يروي عن زيد بن أسلم ويتابع في هذه الرواية. مسنده هو عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علي عن سفيان عن حبيب عن سفيان عن حبيب عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كسفت الشمس 8 ركعات في 4 سجدات. قال وعن علي مثل ذلك. قال وحدثنا محمد بن المثنى وابو بكر بن ابي ابن خلاد كلاهما عن يحيى القطان. قال ابن المثنى حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا حبيب عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في كسوف ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم سجد. قال والأخرى مثلها. وظاهر هذا الحديث أن عدد الركوعات 4 لا 3، وأنه في مجموع قال ثم ركع ثم رفع ثم ركع ثم سجد. قال والأخرى مثلها. وظاهرها أن الركوع فيها 4 مرات لقوله في هذه الرواية أنه صلى في كسوف قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع. قال وسجد الأخرى مثلها. وبهذا يكون الإمام مسلم رحمه الله قد أشار في هذا الكتاب أن ركوعات سجود السجود أن ركوعات صلاة الكسوف قد تكون 2 وقد تكون 3 وقد تكون 4. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.